كان ينخر في شخصيتي، لذلك أنا أتكلم من معاناة. فلما أتكلم أتكلم لأنني لا أريد أن يصل أحد أبنائنا إلى ما وصلت إليه، ولأنني قادر بإذن الله تعالى أن أنقل لكم تجربتي لتصل من القلب وتستقر بإذن الله في القلب بحول الله عز وجل. طيب بلاش فضايح، استروا ما واجهتم. طيب الناس تظن أن اللي قوي ويطلع ويتكلم يقول هذا عنده ثقة، وأن اللي يجي يتكلم ويكلم مديره ويناقش مديره يقول ما شاء الله عليه فلان عنده ثقة، واللي يقدر يطلع ينشد يقولون فلان عنده ثقة، واللي يقولون لك قم صل بالناس ويقوم يصلي بالناس يقول هذا عنده ثقة، والبنت اللي مبسوطة بفستانها الجميل وتطلع في المناسبات يقول ما شاء الله عليها عندها ثقة. الناس تخلط بين قوة الشخصية وبين الثقة. الثقة يا كرام جزء صغير جدا من مكونات الشخصية. إذا ما هي مكونات الشخصية؟ أولا عندنا شيء اسمه تقدير الذات. أول شيء عندنا شيء اسمه تقدير الذات. طبعا هذه الشريحة، استيعابنا لهذه الشريحة يعيننا كثيرا في تدفق المعرفة فيما سيأتي بإذن الله تعالى. واحد من مقومات الكبرى في الشخصية القوية تقدير الذات. تقدير الذات مأخوذ من وضع القدر لها، بمعنى ما رأيي في نفسي. باختصار إذا أردنا أن نلخص ما معنى تقدير الذات، فهو ما رأيي في نفسي، في نفسي فقط، بدون أي شيء، بدون أن معي جوال حلو، بدون أني أنا الدكتور فلان، بدون أني أنا ولد فلان، بدون أني لابس الماركة الفلانية، بدون ما عندي السيارة الفلانية، بدون ما أنا متخصص في الشيء الفلاني، لا لا لا، رأيي في نفسي فقط، بدون هذه الأقنعة وبدون هذه القشور. ما تقييمي لنفسي؟ هذا واحد اسمه تقدير الذات. أمثلة بسيطة لمؤشرات ضعف تقدير الذات: اللي يدخل في مسجد أو في مجلس وهو كبير، يعني خلنا نقول رجل 40 مثلا أو 30، ويدخل في مجلس ويترك الأماكن اللي في رأس المجلس مع أن ما في أحد، ويجلس في طرفها ليظن أن هناك من هو أحق منه بها، هذا عنده مشكلة في تقديره لذاته. تقدير الذات ما قيمتك وقيمة الآخرين، ما قيمتك وقيمة الآخرين. فإن كنت من الناس اللي تعمدق الآخرين، إيش يصير لك أنت؟ تتقازم. وإن كنت من الناس الذين يعملق ذاته فالناس قدامه بيصغرون، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر الذي بطر الحق يرفض الحق، وغمط الناس احتقار الناس ويرى نفسه أفضل، هذا متكبر، هذا ضعيف شخصية. أيضا اللي يعملق الناس يتقازم هو، ليش؟ لأن العقل أداة قياس تتأثر بها النفس. بمعنى هذا الآن الشيء كبير ولا صغير؟ طيب إذا قلنا مقارنة بحبة فستق فهو كبير، مقارنة باللوحة فهو صغير، إذن هو كبير في ذاته ولا صغير؟ لا نستطيع أن نقول كبير أو صغير، وإنما نعرف حجمه من خلال المقارنة. أحسنت، من خلال المقارنة. فإذا أنا قارنت نفسي بأناس أظن أنهم أعلى مني، أنا في تلك اللحظة يهتز لدي تقدير الذات. وإذا أنا قزمت الناس ورفعت من ذاتي صار عندي ما يسمى بالتورم اللي هو الكبر، وهذا أيضا اهتزاز في تقدير الذات. إذا ما الحل؟ الحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلها. ما منازل الناس؟ منازل الناس أنها مخلوقات لا تضر ولا تنفع، لا تملك لأنفسها شيء، فكيف تملك أن تضرني أو تنفعني؟ وبالتالي لما أضع الإنسان في ميزانه الحقيقي اللي هو مخلوق لا يملك لنفس الشيء، أنا هنا أعامله معاملة الند للند، أمير، وزير، كبير، عنده مال وفير، مدير، أيا كان. عندما أؤمن إيمانا تاما أن النافع هو الله والضار هو الله، أنا يكون عندي تقدير عالي لذاتي، وأضع الناس في ميزانهم الحقيقي فأتعامل معهم معاملة الند بالند. هنا تجي عاد الأخلاق والأذواق. ترى في فرق لما أنا أتعامل معك الند بالند بس أحترمك وأبش في وجهك وأعطيك المركة وأقدم لك الشاي اضطرارا ولا اختيارا؟ اختيارا أنا عندي تقدير ذات، اضطرارا أنا عندي نخر في تقدير الذات. راح نتكلم عنها بتفصيل الآن بس ناخذها بطريقة إجمالية. إذا واحد جزء من مكونات الذات القوية أو الشخصية القوية هو تقدير الذات، ما قيمتك عند الآخرين، ما قيمتك عند الآخرين. اثنين، هو شيء يسمى الثقة بالذات. الثقة بالذات، إيش تعريف الثقة؟ أولا مصطلح الثقة بالنفس هو المصطلح الدارج، مصطلح الثقة بالنفس هو المصطلح الدارج في علم النفس. سألت الشيخ عبد الكريم الخضير، قلت له يا شيخ هل يجوز أن نقول الثقة بالنفس؟ قال لي لا، ولا أرى التوسع فيها. لذلك اعتمدت هذا المصطلح في هذا البرنامج اللي هو الثقة بالذات، رغم أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى جواز أن يقول الإنسان الثقة بالنفس، بس هذا من جانب شرعي. ما تعريف الثقة بالنفس؟ تعريف الثقة بالذات إيش تعريفه؟ متى نقول هذا الإنسان واثق؟ حتى نعرف إحنا أي تعريف نعيده إلى المصطلح اللغوي، نحرره كمصطلح لغوي ثم نحرره بالمصطلح الاصطلاحي بما يقصده العلم. أولا وثقت به أي اعتمدت عليه وأتمنته. والله أنا وثقت في فلان ليجلس عند سيارتي أو ليجلس في مكاني أو ليحافظ أو يربي أبنائي، إذن اعتمدت عليه. الاعتماد على الذات، الاعتماد على الذات بمعنى الشعور بأنها قادرة على فعل شيء. أنا أتمن مثلا فلان أشعر أنه سيحمي أبنائي وأمين فأجعل عند أبنائي، أشعر أنه قادر فأجعله عند أبنائي. وكذلك الذات، تعريف الثقة بالذات هو التالي. احنا ممكن نسويها على شكل مصفوفة. واحد، الإنسان إما أن يكون لأي عمل قادر أو غير قادر، لأي عمل إما قادر أو غير قادر، وإما أن يكون يشعر بالقدرة أو لا يشعر بالقدرة. وبهذه الطريقة ينتج عندنا أربعة أنواع من الناس، أربع أنواع من الناس. هذا النوع الأول، وهذا النوع الثاني، وهذا النوع الثالث، وهذا النوع الرابع. خلونا نشوف الآن النوع الأول. بماذا يسمى النوع الأول؟ إنسان قادر ويشعر أنه قادر، هذا يسمى واثق. هذا تعريف الثقة يا كرام. الثقة يا كرام باختصار، لأن فيها إشكالات كبيرة لما ترجع لكتب علم النفس تجد أنهم يخلطون بين تقدير الذات وبين الثقة بالذات وبين أمور أخرى سنتحدث عنها. تعريفها الدقيق جدا هو الشعور بالقدرة مع وجودها، الشعور بالقدرة مع وجودها، هذه ثقة، الشعور بالقدرة مع وجودها. طيب لاحظ رقم اثنين، يوجد قدرة ولا يشعر بالقدرة. واحد حافظ القرآن تقول لي قم أما الناس، فيقول لا لا لا ما أبغى، عنده قدرة ولكنه لا يشعر أنه قادر. هذا يسمى احتقار الذات.